إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا عند قوله رحمه الله: وخيره ما أطرب مستمعا وأعجبا. ثم ذكرنا الفرق بين السماع والاستماع، وقلنا إن السماع هو الذي يكون بغير قصد، يكون عابرا، نعم، والاستماع هو أن يكون مقصودا فيتقصد الإنسان السماع. ثم ذكرنا مسائل تتعلق بهذا التفريق، فمما ذكرنا مسألة سجود التلاوة، وقلنا أنه يتعين على المستمع لا على السامع، وذكرنا بعد ذلك السماع إلى الأغاني، وقلنا أن الاستماع هو الذي يترتب عليه الإثم. أما السماع الذي لا يكون بقصد، يعني تكون مراً في طريق أو أمام قاعة حفلات فسمعت الغناء، فإنه لا إثم عليك لأنك لم تقصد ذلك، أو كنت في حافلة أو سيارة أجرة ثم شغل صاحبها الغناء، فإنك لست مؤاخذا ولست آثما بذلك. على الإنسان أن يتقي الله، المؤمن يتقي ربه، والأصل فيه أنه إذا سمع ذلك كره ولو في قلبه، فهو يكره المعصية، ولهذا الذي يكره إلى المعصية ينفر من الغناء وينفر من المعازف، فتجده ينزعج بينما الفساق يتلذذون ذلك. بقيت معنا مسألة، وهي أن السماع يقع على أربع مراتب. الأول وهو السماع، والذي سبقت الإشارة إليه، وهو الذي قصده الله عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. والمرتبة، نعم، هذا الغناء له الحديث الغناء وقد مر، نعم. المرتبة الثانية وهي الاستماع، وهي التي يقصدها الله عز وجل في قوله: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فقصدوا استماع القول ثم اتبعوا أحسن هذا القول. المرتبة الثالثة وهي الإصغاء، الإصغاء، الإصغاء، وهو الاستماع مع الإعجاب بالمسموع. إذا سمعت صوتاً أو كلاماً أو قرآناً أو غناءً ثم أعجبت به، فحالتك تلك تسمى، وعليكم السلام، تسمى إصغاءً. فليحفظ هذا الأمر، والله عز وجل أشار إليه فقال: إن تتوبا فقد صغت قلوبكما، إن تتوبا فقد صغت، أي استمعت مع الإعجاب، هذا هو الإصغاء. المرتبة الرابعة والأخيرة وهي الإنصات، والإنصات هو الاستماع مع دفع الضوضاء، الفوضى والتشويش. فإذا كنت تستمع وجعلت تسكت الذين يتحدثون أو تزيل الأصوات المشوشة، فحالتك تلك تسمى إنصاتا، والله عز وجل ذكرها في قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. العطف بالإنصات على الاستماع دليل على المغايرة كما هو معلوم في اللغة العربية، فالعطف يدل على المغايرة. فإذا قلت لك: دخل فلان وفلان، فإن فلانا الثاني ليس هو فلان الأول، هذا هو الأصل في العطف. وقد يكون عطف بيان وغير ذلك من أنواع العطف المعروفة في علم الإعراب، وهنا عطف مغايرة، أي أنه الإنصات هو ليس نفسه الاستماع المذكور في الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، عطف على الاستماع بالإنصات. فانتبهوا إلى هذه الفائدة. وهنا عندنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أحببت أن أعلق عليه. يقول رحمه الله: وأما من سمع ما يناسبه بغير قصد فلا بأس، وأما من سمع ما يناسبه بغير قصد فلا بأس، فإن النهي إنما يتوجه إلى الاستماع لا إلى السماع، وهذا الذي سبق الإشارة إليه. عندما حرم الشرع الاستماع إلى الأغاني ما حرم السماع لها، إنما حرم الاستماع، لأن السماع ليس متقصدا، وإنما المتقصد هو الاستماع. يقول ابن تيمية ممثلا: ولهذا لو مر الرجل بقوم يتكلمون بكلام محرم لم يجب عليه ماذا؟ سد أذنيه. إذا كنت في الطريق تمشي فتجاوزتك سيارة فيها الغناء الصاخب، فلا تضع سبابتيك في أذنيك. لا، لماذا؟ لأنك لم تقصد هذا. إن وضعت، ما حكم ذلك؟ ثبت عن السلف، ثبت عن السلف أنهم كانوا إذا مروا على الكلام المحرم وضعوا أصابعهم في أذانهم خشية الافتتان. وقد كان من السلف من كان إذا دخل السوق وضع أصابعه في أذنه كي لا يحفظ كلام الخياط، فالخياط في السوق كان يقول كلاما طويلا، نوع السلعة، نوع القماش، طريقة، كما الآن هم يديروا في الأسواق، تلقاه بالمكبر صوت لما يبيع في الأدوية تاع الحشرات والأدوية تاع، يسمي بزاف، يظل يتكلم دقائق طويلة وهو يهدر، هذا دواء تاع الفئران، وهذا دواء تاع الجرذان، وهذا كذا وهذا كذا. السلف وش كانوا يديروا؟ وعلى رأسهم سفيان الثوري، كان يضع أصبعه في أذنيه حتى لا يحفظ ذلك الكلام، لأنه رحمه الله كان يحفظ من السماع الأول، كان كي يسمع الكلام وإن كان طويلا مرة واحدة يحفظه عن ظهر قلب رحمه الله. نعم، يقول ابن تيمية: لكن ليس له أن يستمع من غير حاجة. انظروا إلى العلماء كم هم دقاق في التعبير. العالم لا يقول الجملة إلا إذا كان لها معنى، وكان ذلك المعنى حكيما مقصودا. ماذا قال؟ لكن لا يستمع لمن أو لما؟ للكلام الحرام. قال: من غير حاجة. يجوز السماع إلى الحرام للحاجة. ها؟ كيف؟ طيب أشرح. لا، باش يرد عليهم، باش يعرف، باش يعرف معنى الكلام، لأن العالم، اسمعوا هذه القاعدة أعطيها لكم، ينبغي للعالم أن يكون محيطا بالأحكام الشرعية وبالواقع الذي يعيشه. واضح؟ العالم إذا يحفظ غير القرآن ويحفظ غير كتب السنة ويحفظ غير الأحكام الشرعية من حلال وحرام لا ينفع، بل لابد من أن يحيط بما هو في الواقع. واضح؟ أعطيك مثال، بعض الأغاني وبعض الأناشيد خاصة فيها شرك بالله، فتجد العالم ماذا يصنع؟ يقول لك وقد قال المغني الفلاني صبرت صبر أيوب وأيوب ما صبر صبري. هذا مغني خليجي في أغنية له يقول صبرت صبر أيوب وأيوب ما صبر صبري، يقصد أيوب عليه السلام، صح ولا لا؟ العالم سمع هذه الأغنية، جابوا له المقطع، قالوا له يا شيخ اسمع إلى هذا المقطع وش يقول. فلما سمع الشيخ، علاش الشيخ اسمع؟ باش يتلذذ؟ لا، باش يعرف الحق تاع الكلام هذا أين يصب، هل هو صح أم باطل، كي يعرف حقيقة الكلام. نعم نعم، لهذا يقول ابن تيمية من غير حاجة، لأن الذي هو بحاجة هو من؟ العالم الذي يرد. ولهذا كان ابن تيمية عالما في الفلسفة، كان يدرس الفلسفة، هل كي يعمل بها؟ لا، وإنما كي يرد على أهلها. كثير من شيوخنا يعرف طرق السحر وكيف يصنع السحر الفلاني، كيف يصنع السحر الفلاني، هل يعرفه كي يعمل به؟ لا، وإنما لما يرد على الناس يقولهم باللي السحر الفلاني هكذا يصنع وهذا الطريقة كفر، لأن العوام ما يعرفوش، العوام هوام، والعامي يسمي بذلك من العمى، فهو لا يرى كما يرى أهل العلم. فيقول له العالم هذاك الإنسان الذي تذهب كي تعالج عنده ساحر، لأنه يفعل هذه الطريقة كذا وكذا وكذا وكذا. وهذا كثير، وقد أعجبني أحد العلماء الذي زار البلد الشقيق تونس وذهب إلى بيت الدعارة، عالم أي موجودة في الأنترنت، سأرسلها لبعضكم فيما بعد إن شاء الله. عالم راح البيت الدعارة، عالم كبير، وكلم النساء اللواتي يعملن في ذلكم البيت، واستمع إلى الأسباب التي حملتهن على ذلك، فتاب على يده من تاب، وقد كلف جهات معينة من الأغنياء بأن ينفقوا على هؤلاء النسوة شريطة أن يتركن تلك الوظيفة المحرمة. فالعلماء يدخلون إلى مواطن الحرام ثم يصدرون الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولهذا قلت لكم مرة أن العالم إذا كان لا يعيش في الشمال إنما يعيش في الجنوب في الصحراء، لا يجوز له أن يكون إماماً في الشمال، لأنه لا يحيط بالواقع، لا يدري كيفية معاملة البنوك، لا يدري كيف هي الشركات، فكيف يفتي فيها؟ هو يعيش في مدينة تمرست مثلاً، كيف يجي للعاصمة الباب الواد مثلاً ولا الحضرة ويشتغل إمام؟ وحدث هذا في مدينة بير مراد رايس، جابوا إمام من الصحراء راح شاب يسقسيه على البنوك إذا يجوز. قال له يا شيخ يجوز لي ندير دراهمي في البنك؟ فقال له ذلك الشيخ وما معنى البنك؟ لا شك أن هذا ليس من الحكمة، وقد مر بيانه. يقول ابن تيمية ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بسد أذنيه لما سمع زمارة الراعي. زمارة فصيحة، كلمة زمارة هذه فصيحة، واضح. قال ها هنا ابن تيمية كما ترى وكما تسمعون، لو كان السماع محرما لأمره بغلق أذنيه، ولكن السماع ليس محرما لأنك لم تقصده، أما الاستماع فهو الحرام، وهو الذي يترتب عليه الوزر أو الأجر. أما الشعر، وهذه النقطة التي تهمنا من حيث المناسبة، مناسبة كلام الشاعر وكلام الناظم، وخيره ما أطرب مستمعا وأعجب، فالسماع للشعر أو الاستماع للشعر جائز ولا حرج في ذلك، ولكن أنبه على مسألة كنت قد نبهت عليها ولازلت، إذا كان المسلم ديدنه سماع الشعر لدرجة أنه قد غلب سماع الشعر عنده على سماع القرآن فإنه لا يجوز له ولا ينبغي له. ولهذا الأناشيد التي أولع بها كثير من المسلمين، أنا أقصد الأناشيد التي خلت من الحرام بصفة عامة، فإنها إذا كانت بصورة قليلة فلا بأس، عندك حزب تقرأه كل يوم، وعندك شيء من القرآن تحفظه في كل يوم، وتعمل بكلام الله وتطلب العلم الشرعي، يجوز لك أن تسمع إلى الأناشيد التي خلت من الحرام قليلا. أما أن يكون صباحك ومساؤك كله في سماع الأناشيد كما يفعل كثير من المتدينين فإنه لا يجوز. كثير من المتدينين همه الأناشيد، تجده مفتونا بها لدرجة شديدة جدا، وإذا فتشت جواله أو حاسوبه وجدته يعج بالأناشيد. القرآن فيه صور قليلة ونادرا ما يسمعها، لأن الشيطان يقبح القرآن في الصدر، يثقله، يجعل القرآن ثقيلا عليك. الأناشيد وإن كانت فيها وصف رسول الله، وإن كانت فيها الحث على الأعمال الصالحة وعبادة الله وغير ذلك، إلا أنها قد تكون مدخلا من مداخل الشيطان. وقد قال العلماء إن الشيطان يفتح لك 70 بابا من أبواب الخير كي تقع في باب واحد من أبواب الشر. هذه قاعدة، الشيطان يفتح لك 70 باب تاع الخير، صلاة، عبادة، صيام، صدقة. الشيطان يقول لك تصدق، ويقول لك اقرأ القرآن، الشيطان يقول لك صوم الاثنين والخميس، قم الليل، فقط كي تقع في معصية واحدة كمعصية العجب، تعجب بنفسك، تقوم الليل لأنك تعجبك نفسك في تلك الصورة، تصوم الاثنين والخميس لأنك تعجبك نفسك، فهذا لا ينبغي. العجب هو إشراك النفس بالله، هي رياء. العجب إشراك النفس بالله، ترأي نفسك. فالشرك ليس إشراك الأولياء أو الأنبياء أو الأصفياء فقط، بل الشرك قد يكون فيه إشراك لنفسك مع الله عياذا بالله، وهذا شرك خفي، وهو الذي جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية، العجب. فكثير من الناس تعجبه نفسه في العبادة، وعلى المسلم أن يكون مذلولا أمام الله، لا بد عليه أن يكون منصاعا لأمر الله، ولا يزكي نفسه، فقد نهى عن ذلك الله عز وجل وقال: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يكون المعنى الإجمالي لهذا البيت أن أفضل الشعر هو الذي يعجب السامع ويطربه، ولا شك أن هذا لا يكون كذلك إلا لأصحاب الأذواق السليمة الذين عندهم سليقة في اللغة العربية، ويستحسن في الشعر المطرب أن يكون متضمنا للحكمة والبلاغة والنفع والأنس ونحو ذلك. يقول الناظم بعد ذلك في بيته 19: وهذه أرجوزة في فنها وجيزة، وهذه أرجوزة في فنها وجيزة، وهذه اسم إشارة، أشار إلى ماذا؟ إلى هذه الأرجوزة من جهتين، على سبيل الاحتمال. أما الجهة الأولى وهذه، أي أنه بعدما أكمل كتابة كل المنظومة عاد فكتب المقدمة، وهذا يفعله العلماء. كثير من العلماء يخلي المقدمة هي الأخيرة، يكمل كامل الكتاب ومن بعد يرجع للمقدمة ويكتبها، يكون ما كتبهاش. فيقول: وهذه، نستفيد من هذا أن المنظومة كتبها قبل المقدمة، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أنه تصور المنظومة قبل أن يكتبها، فكتب المقدمة أولا ثم تصور أن منظومته تكون فيها كذا وكذا وكذا، تكون فيها هذه المعاني بهذه القوالب التي هي الألفاظ وهكذا، فأشار إلى المنظومة وهي في ذهنه لم تدون بعد. والعالم لا يفكر كما نفكر نحن، أتاه الله كرامة في تفكيره، ولهذا تجد تفكيره صافيا ليس مشوشا، فلربما نظم القصيدة كلها وحفظها كلها في ذهنه قبل أن يكتبها، ولا عجب في هذا، فقد كتب الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله ألفية الحديث 1000 بيت في علم الحديث، قال: كتبتها في أسبوع. كتب 1000 بيت في علم الحديث، كتبها في أسبوع هكذا. لما؟ لأنهم كانوا يتصورون هذا العلم، وكانت عندهم سلامة في اللغة العربية، فهو يتكلم من دون خطأ ويفكر كذلك. وهذه أرجوزة مرت، وقلنا أن المعنى بالأرجوزة هي القصيدة التي من بحر الرجز مستفعل 6 مرات. وهذه أرجوزة في فنها، المقصود بفنها أي في الصحبة والعشرة بين الإخوان، وقد يقصد شيء آخر وهو ماذا؟ الرجز. فالفن هنا في فنها من جهتين، هذه التفاصيل كلها تحفظ يا جماعة. في فنها، ما المقصود بالفن؟ إما في فن الرجز، في شعر الرجز فهذا فن، وإما في الصحبة والعشرة والصداقة والأخوة، فهذا كله فن كذلك. قوله وجيزة أي قصيرة المباني عظيمة المعاني. وجيزة من الوجازة وهي القصر، وعكسها عكس الإيجاز التطويل. قصيرة المعاني عظيمة المباني، نعم، هذا معنى وجيزة، وعكس الإيجاز التطويل، وعكسه النشر، وعكسه الإطناب، وعكسه الإسهاب. والفرق بين الإطناب والإسهاب هو أن الإسهاب زيادة بلا فائدة، والإطناب هو زيادة بفائدة. ليحفظ هذا الفرق. الإطناب هو الزيادة بفائدة، إنسان يزيد في الكلام ويزيد في الكتابة بفائدة، أما إذا زاد بلا فائدة فهذا يسمى إسهابا. وبعض الناس مساكين كما رأيت ذلك، ماذا يقول في سورة البقرة؟ أسهب الله في ذكر المداينة. هذا خطأ في القرآن، لا يوصف بالإسهاب. قل أطنب الله، آية المداينة، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوها. أطول آية، آية فيها ماذا؟ صفحة كاملة، آية قبل آخر صفحة من سورة البقرة، صفحة كاملة. أحد الناس بغى يمدح القرآن فماذا قال؟ وقد أسهب الله في هذه الآية، ويظن أسهب بمعنى أطنب، وهذا خطأ. فالإسهاب هو الزيادة بلا فائدة، والإطناب هو الزيادة بفائدة. والحق أن هذه الآية ليست فيها إسهاب ولا فيها إطناب. لماذا؟ لأن الله عز وجل في الآية أوجز، فقال عز وجل مما قال في الآية: ولا يضار كاتب ولا شهيد، نونهما معا، ولا يضار كاتب ولا شهيد. لأنك لو كان تقول هذا الكلام بدون إيجاز مش تقول ولا يضر كاتب شهيدا ولا شاهد كتيبة أو كاتبة، شوف شحال تولي. لكن الله عز وجل أوجز فيها فقال ولا يضار كاتب ولا شهيد. فالآية في حد ذاتها فيها الإيجاز، بل هي غاية في البلاغة والفصاحة والإعجاز. في فنها وجيزة كما ذكرنا، أي أن هذه القصيدة التي هي، وهذا المعنى الإجمالي، هذه القصيدة التي هي من بحر الرجز لها مباني قليلة قصيرة، تضمنت معاني عظيمة جدا. فالقصيدة عدد أبياتها 600 بيتان، وهي من مجزوء الرجز، فلو كانت من الرجز لكانت أقل، هذا من حيث العدد. وفي نفس الوقت ضمنها شروطا وأحكاما وتوجيهات شديدة وعظيمة جدا، لعلنا إن شاء الله تعالى نكملها على الأقل وأنتم تدرسون في النهائي، على الأقل نسعى كي نكملها بعد عامين، لأن هذا الأسلوب محال نكمله في المنظومة في هذه السنة ولا العام الجاي. لا، مش هذيك الورقة اللي عندكم، نقتصر على هذا القدر إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.